الذي انتهينا إليه أخيرا هو أن الشرطية المذكورة في الآية الكريمة لا مفهوم لها من زاوية الشرط، ولئن كان لها مفهوم فهو من زاوية أخرى بالشكل الذي أوضحناه. هذا الذي انتهينا. الآن عنوان صغير جانبي تقريب الشيخ العراقي للمفهوم، تقريب الشيخ العراقي للمفهوم. ذكر الشيخ العراقي قدس الله روحه الشريفة في تقريب المفهوم طبيعة في نهاية الأفكار الجزء الثالث على ما ببالي صفحة 112 على ما ببالي ما حاصله، ذكر ما حاصله إن مفهوم إن جاءكم فاسق بنبأ إلى آخر. إلى آخر نقطتين شارحة. إن لم يجئ الفاسق بنبأ فلا تتبين. وهذا له فردان، أحدهما ألا يجيء أحد بنبأ أصلا، وحينئذ لا يجب التبين من باب السالب بانتفاء الموضوع. وثانيهما أن يجيء العادل بالنبأ ولا يجب التبين عنه من باب السالب بانتفاء المحمول. أي هناك نبأ، موضوع متحقق، ولكن محمول وهو الحكم غير عن وجوب التبين. محمول تقول لو حكم لو وجوب التبين، مقصود واحد غير ثابت. ومقتضى الإطلاق، إطلاق المفهوم، أن التبين لا يجب في كلتا الحالتين. لا خصوص الأولى وبذلك يثبت المطلوب. أي أنه في حالات مجيء العادل بالنبأ لا يجب التبين، هذا ما أفاده الشيخ العراقي. الطبيعة هذا يخطر بالذهن كل واحد لما يسمع الكلام في أن آية النبأ لها مفهوم أو لا، يخطر إلى ذهن هذا التقريب، ولعله أشار له الشيخ في الرسائل على ما ببالي من الزمان القديم. والجواب حتى بعد ما أخذه أو تقول ماذا وقلوا يتبنى ألا أخذ ليس أنا بس ما بس أنا مفوزة، بس ببالي أنه هذا من الرسائل كان اللي يكذا، هذا من الرسائل كان يكذا جيد. وفيه إنما ذكر يتم لو كانت الشرطية قد سيقت، لإفادة المفهوم فإنه بعد سوقها لإفادة المفهوم يقال بأن مقتضى إطلاق المفهوم هو انتفاء الحكم أي وجوب التبين في كلتا وجوب التبين في كلتا حالتين، كما لو قيل إن جاءك زيد فأكرم، جاءك زيد فأكرمه، إن جاءك زيد فأكرمه، فإنه سيق لإفادة إن لم يجئ زيد فلا تكرمه. ومقتضى الإطلاق أنه لا تكرمه سواء كان له عذر أو لم يكن له في عدم مجيء، هذا إذا سيقت لإفادة المفهوم. أما إذا لم تسق لإفادة المفهوم فلا معنى للتمسك بإطلاق المفهوم، إذ لا مفهوم ليتمسك بإطلاقه فلا يصح أن يقال في جملة إن جاءك زيد بنبأ تعمل به أنه إن لم يجئ زيد بنبأ فلا تعمل فلا تعمل به سواء جاء به أمر أو خالد إن هذا لا معنى له باعتبار أن الشرطية المذكورة لم تتق لإفادة المفهوم وإنما سيقت لإفادة الحفظ لإفادة أن الحفظ الخاصة وهي نبأ زيد لو تحققت وجب العمل بها ولم تثق لإفادة تحديد الموقف لو لم تتحقق هذه الحصة ناخذ هذه دائما في القضية شلون نميز انها مسوقة لبيان ماذا الموضوع او مسوقة لبيان ماذا المفهوم هذا الضابط ماذا بلتي مرة من المرات ما اذكرت الضابط هو هذا انه متى ما كان الشرط مقوما ماذا للحكم بحيث ماذا الحكم لا يمكن أن يتحقق من دون افتراق ماذا الشرط هذا راح تصير مسوقة لبيان تحقق الموضوع مضافا إلى مسألة استظهار ماذا عرفية وارة يعني العرف يفهم قبل ما نحتاج إلى تقديم ضابط لما واحد يقول له إن جاءك زيد بنبأ فاعمل به هذا محفوظ السلام مسكوت بعد ماذا عن مسألة انه عمر اذا اجاك شنو شلون او خالد اذا اجاك هذا مسألة انه عمر اذا زيد ساجة مو نقاش شنو بلي لا هو شيري يريد يسوي ماذا اطلاق ماذا موجود في المفهوم احنا فعينا اذن لا في صورة وجود المفهوم صحيح نتمسك ماذا كيف هذا اكثر راح اقول واوضح من ذلك ما لو قيل إن جاءك زيد فأكرمه فهل يمكن أن يستفاد من ذلك حكم عمر وبكر حيث يحب، وأنهم إن جاءوا فلا يكرمون، يكرمون أو لا يكرمون. هلا لا يمكن ذلك باعتبار أن القضية ناظرة إلى ناظرة علما إلى ذلك، وأنه إن جاء يكرم، وأما عمر وبكر و فلم تنظر له القضية ولم تسق بلحاظه، ولا يحق لأحد أن يقول إن مقتضى إطلاق مفهوم إن جاءك زيد فأكرمه، نقطة شارع خلي مقتضى إطلاق المفهوم ماذا؟ إن لم يجئ زيد فلا تكرمه، سواء كمل جاء عم أو بات أو خط. هلا هذا لا معنى له، إذ هي لم تسق لإفادة المفهوم من زاوية غير زيد، أي من زاوية عمر وبكر، بل سيقت من زاوية زيد فقط، وهكذا الحال نقول طبيعي هيكمل وما دام هيكمل قبل وهكذا وما دام لم تسق من زاوية غير زيد لإفادة المفهوم من زاوية غير زيد فلا معنى للتمسك بمن بالإطلاق، من الزاوية المذكورة أي من زاوية غير زيد. وهكذا نقول في مقامنا، فإن الآية الكريمة سيقت لبيان حكم الحصة الخاصة، وهي نبأ الفاتح، وكأنها تريد أن تقول هذه الحصة متى ما تحققت وجب التدين، ولم تسق لإفادة تحديد الموقف، لو لم تتحقق الحصة المذكورة، والوجه فيما ذكرناه هو أن كلمة نبأ جيء بها منكر، ولم يؤت بها معرب، فإنه لو كان قد جيء بها معرفة، وخصوصا مع افتراض تخديرها، لأن قيل هكذا النبأ إن جاء به فاتقون تتبينوا عنه. كانت مسوقة لإفادة المفهوم عرفا، وصح آنذاك التمسك بإطلاق المفهوم، ولكن المفروض ليس كذلك، بل جيء بكلمة النبأ منكرة، وفي مثل ذلك لا يفهم العرف كونها مسوقة لإفادة المفهوم، ومع عدم سوقها لإفادة المفهوم لا معنى آنذاك للتمسك بالإطلاق، إذ التمسك بإطلاق المفهوم فرع سوق القضية لإفادة المفهوم. هذا الذي راح أقوله الآن بعد زائد استكرار. والمفروض لم تتق لإفادة المفهوم بقرينة الإتيان لكلمة النبأ منكرة، وقلنا العرف يفهم في صورة التنكير وقضية وجدانية نحش بها بالوجدان. عنوان جانبي أخي العزيز، تفصيل التفصيل بين الاحتمال الثاني والثالث. ذكرنا أن في الموضوع والشرط أربعة احتمالات، ثانيها كون الموضوع طبيعي النبأ والشر، اتصاف الجائي بالفعل، وثالثها كون الموضوع أصل النبأ والشر مجيء الفاتح بالنبأ. وذكرنا أنه على الاحتمال الثاني لا اشكال في ثبوت المفهوم، لان الشرط وهو الاتصاف، اتصاف الجائب الفعل، ليس محققا، للموضوع للنبأ. وأما على الاحتمال الثالث فيمكن أن يقال بثبوت المفهوم أيضا، باعتبار أن الشرط وهو مجيء الفاسق وإن كان محققا لقبيحي النبأ ولكنه ليس محققا منحصرا. هذا ما تقدم، ولكن يظهر من صاحب الكفاية التفصيل بين هذين الاحتمالين، وأن المفهوم يثبت على الاحتمال ثاني دون الثالث، وأخذ يؤكد على كون الشرط هو الاتصال، وليس مجيء الفاسق بالنبأ. أما كيف نوجه هذا التفصيل؟ طبيعة لا نتعرض لصعب الكفاية بعض، فيمكن أن نوضح ذلك بالبيانين التاليين. البيان الأول إن الشرط متى ما كان عبارة عن مجيء الفاتح فهذا معناه أنه محقق شنو للموضوع، والشرطية متى ما كان شرطها محققا للموضوع فلا يثبت لها المفهوم. حتى ولو كان وسيلة غير منحصرة وفيه هذا الرأي أنه لم تقم آية أو رواية على توقف المفهوم على عدم كون الشرط محققا للموضوع لا بشكل منحصر ولا غير منحصر. بل قام الدليل على عكس ذلك، أي على أن الشرط متى ما كان محققا للموضوع فالمفهوم ثابت ما دام ليس وسيلة منحصرة. ووجه ذلك يأتي يوم السبت إن شاء الله، هو يوم السبت اشتباه غد. إن شاء الله في الدرس السابق كده غد على أي حال غد اشتباه سبق لسان. اللهم صل على محمد وآل محمد.